الشيخ يوجد عندنا في الشيخ يوجد عندنا في اليمن جمعيات يدعي أصحابها أنها قيمة للعمل الخيري، وكل يدعو إلى جمعيته وينشط في ذلك، وعندهم اختيار الرئيس عن طريق التصويت حسب الأغلبية، وأيضا أموالهم في البنوك. وهؤلاء المهم كيف يعني الجمعيات هذه تختلف باختلاف مناهج القائمين عليها، فهناك السرورية والصوفية والإخوانية، وهناك المائل إلى المنهج عبد الرحمن عبد الخالق، فكيف نفعل وهل هذا يجوز؟ هل هذه الجمعيات جائزة؟ بارك الله سبق الجواب بارك الله فيك. التكتل ممنوع. سؤال شيخ هل هو يعد من التشبث؟ راح يجيبوا خبز انتم هين؟ خذهم معك اثنين لسنة عبد الرحمن.